من غير تخصيص ولا تعيين ولا قدح في أحد بعينه. نعم. ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عن الجميع ويعفو عنا قبلهم، لأنهم متورطين هذه الأمور. الواحد طول العام وهو فاتح لسانه بالقيل والقال، ثم بروح أربعة أيام يخيط لسانه، ما يمكن، ما يوفق. شوف الواحد، شوف نفسه إيه تلفت، اللي قاع أحد يجيه ولا راحوا يدور الناس. وشوف من حفظ نفسه طول العام، شوف وضعه في الحج يختلف. حج صحيح ومجزئ ومسقط للطلب ويؤذى عليه، لكن ما تكفر به. الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة. قلت حقوق العباد، ابن ماجه روى حديثا وضعيف عبر البخاري وغيره، يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، فقال الله جل وعلا، وحديث ضعيف، نعم، قد فعلت إلا المظالم، الذي حقوق العباد. فلما كان في المشعر الحرام مزدلفة أعاد السؤال فقال قد فعلت، نعم قد فعلت. فضل الله واسع لا يحد، لكن على الإنسان مع رجائه لفضل الله جل وعلا ورحمته التي وسعت كل شيء أن يخشى من ذنوبه. يعني لن يؤتى الإنسان من قبل غيره أبدا. يعني اعتدى عليك ظالم وضربك، يعني أنت الله جل وعلا ظلمك بهذا، أنت عندك خلل جعل الله جل وعلا سلط عليك هذا الظالم بسبب. فتش عن نفسك قبل تفتش عن الناس. نعم. بس يا أخي ما في لمن اتقى، وين لمن اتقى؟ ما يمكن يوفق لهذا يا أخي. شوف أنت الآن ما نحتاج إلى أن نسترسل مثل أنت. أتصورون يا أخوان إن فيه شخص ساجد ليلة 27 من رمضان يضحك، يمكن يتصور مثل هذا؟ لماذا ضحك؟ لأن طول عمره ينكت ويسخر من الناس ويضحك، ولا يعرض عليه مثل النكت إلا في أضيق الظروف. فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه وليحفظ، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب. عليه أن جهاد لا قتال فيه. إيه؟ الرجاء شيء، والرجاء من الله جل وعلا أن يكفر شيء، وكوننا نجزم بأن الله يغفر لهذا الفاسق الذي مرتكب الكبائر شيء آخر. هو لا بد يكرر مثل هذا لأنه عملي. نعم. يقول هنا العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم عند أهل العلم، وعلامة بر الحج أن تكون حال الحاج بعد حجه أفضل وأكمل من حاله قبل الحج. ويريدون قصة أوردها بعضهم أن شخصا حج ثلاث مرات من بغداد ماشيا، يمشي إلى مكة ثلاث مرات، حج ماشيا من بغداد إلى مكة. في الحجة الأخيرة لما رجع فتح البيت فإذا الوالدة نائمة، فبرفق شديد لأن لا يوقظها نام. انتبهت الأم فإذا الولد بجانبها فقالت أسقني ماء، وتعبان جاي من الحج على رجلي، فكأنه لم يسمع. قالت يا فلان أسقني ماء، كأنه لم يسمع. قالت يا فلان أسقني ماء. في الثالثة راجع نفسه قال أحج إلى مكة آلاف الأميال ماشيا والماء قريب جدا أمتار عنه، ويستثقل أمر الوالدة لهذا. الفقهاء وش يقولون؟ حجه صحيح لا في شك، الجهة مفكة عندهم ويصح الحج، لكن أرباب القلوب يسمونهم علماء الآخرة الزخاد والعباد، استفتى واحد عنهم قال حجة الإسلام ما بعد حجة. كيف تضرب آلاف أميال؟ هذا لله. إن لو كان حجك لله ما استفقلت مترين أو ثلاثة تسقي الوالدة ما. على كل حال ما هو هذا محل بحثنا، لكن كون هذا الشخص رجع إلى